حيث يدور الأمر في بعض الموارد بين كون الخاص مخصصا للعام وبين كونه ناسخا للعام. وتوضيح ذلك يتوقف على بيان ما يتصور في المقام من الصور والاحتمالات. الصور والاحتمالات في المقام أن كل من العام والخاص تارة يكون معلوم التاريخ وأخرى يكون مجهول التاريخ. والفرض الأول أي فرض كونهما معلومي التاريخ في احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الخاص مقارنا للعام، من حيث الزمان. الفرض الثاني أن يكون الخاص بعد العام، وهذا على قسمين، أي صدور الخاص بعد العام على قسمين: تارة يكون قبل حضور وقت العمل بالعام، وأخرى يكون قبل حضور وقت العمل بالعام. من باب المثال، صدر من المولى أكرم العلماء ثم صدر لا تكرم فساقا من العلماء. قال المولى أكرم العلماء صدور هذا الخطاب كان يوم الجمعة، ثم قال لا تكرم فساقهم صدور الخطاب الثاني يوم السبت، فيكون الخاص بعد العام. ثم هذا الفرق، تارة يكون الخاص قبل الوقت العمل بالعام، وأخرى يكون بعد وقت العمل بالعام. من باب المثال، قال المولى يوم الجمعة أكرم العلماء يوم الثلاثاء، ثم قال يوم الاثنين أو يوم السبت لا تكرم فساقا من العلماء. فالخاص صدر بعد العام ولكن قبل وقت الحاجة بالعام، أي قبل وقت العمل بالعام، إذ وقت العمل بالعام يوم الثلاثاء. صدر الخاص يوم السبت، وأخرى صدر الخاص بعد وقت العمل بالعام بأن قال المولى يوم الأربعاء، وقت العمل بالعام يوم الثلاثاء، قال يوم الأربعاء لا تكرم فساقا من العلماء. هذه الصور الثلاثة: صور التقارن، صدور الخاص بعد العام قبل وقت العمل، صدور الخاص بعد العام بعد وقت العمل. صور الثلاثة: صدور العام بعد الخاص مثلا أيضا قبل وقت العمل بالخاص أو بعد وقت العمل بالخاص. قال يوم الجمعة لا تكرم فساقا من العلماء. يوم الثلاثاء وقت العمل يوم الثلاثاء، قال يوم السبت أكرم العلماء. فالعام بعد الخاص قبل وقت العمل، أو قال يوم الأربعاء أكلم العلماء. صدور العام بعد الخاص وبعد وقت العمل بالخاص. فهاتين السورتين أو هاتان السورتان مع الصور الثلاثة السابقة خمسة، وهنا صورة واحدة وهي الجهل بتاريخهما، كونهما مجهولي التاريخ، فمجموع الصور هو ست. حكم هذه السور الست، فالخاص في بعض هذه السور الستة يكون مخصصا 100%، وفي بعض هذه السور يكون منسوخا 100%، في بعض هذه السور يكون ناسخا 100%، وفي بعض هذه السور الخاص يتردد بين كونه ناسخا وبين كونه منسوخا. وأما إذا كان الخاص مقارنا للعام فيكون مخصصا 100%، وإذا كان الخاص بعد العام وقبل وقت العمل بالعام يكون مخصصا 100%. وأما إذا كان الخاص بعد وقت العمل بالعام يكون ناسخ، على القول بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان فيما إذا كان مخصصا عن وقت الحاجة فيكون ناقصا. وأما إذا كان العام بعد الخاص قبل وقت العمل بالخاص يكون الخاص مخصصا للعام. إذا كان العام بعد وقت العمل بالخاص هنا الأمر يتردد بين كون الخاص مخصصا للعام وبين كون العام ناسخا للخاص. ناسخا للخاص يتردد الأمر بين النسخ والتخصيص لشيوع التخصيص على النسخ يحمل على التخصيص، يجعل الخاص مخصصا للعام. وأما في الصورة جعل التاريخ بكل منهما فيكون الأمر مجمل، لا يعلن كون الخاص مخصصا للعام بأن يكون في الواقع صادرا بعد العام وقبل حضور وقت العمل بالعام، أو يكون الخاص ناسخا للعام بأن يكون في الواقع صادرا بعد العام وبعد وقت العمل بالعام، أو يكون الخاص منسوخا للعام بأن يكون العام صادرا بعد وقت العمل بالخاص. يتردد الأمر بين هذه الاحتمالات ولا دليل على أحد هذه الاحتمالات، فيكون الأمر مجمل ويرجع إلى الأصول العملية، لا يجعل الخاص مخصصا للعام أو ناسخا للعام أو العام ناسخا للخاص، فمقتضى القاعدة هي الرجوع إلى الأصول العملية. لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين كما ذكرنا من المثال أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم فساقا من العلماء، العام مخالف للخاص والخاص مخالف للعام. يختلف حالهما ناسخا ومخسسا ومنسوخا، فيكون الخاص مخسسا تارة، وهو ما إذا كان الخاص مقارنا للعام أو بعد العام قبل حضور الوقت العملي بالعام مخسس، وناسخا مرة، وهو ما إذا كان الخاص بعد وقت العمل بالعام فيكون الخاص ناسخا، ومنسوخا أخرى بأن يكون العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، يكون الخاص منسوخا والعام ناسخا. وتوضيح ذلك لأن الخاص إن كان مقارنا مع العام أو واردا بعد العام قبل حضور وقت العمل به بالعام، في هاتين السورتين فلا محيص عن كوني مخصصا، خاص يجعل مخصصا وبيانا له بالعام. وإن كان الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان ناسخا للعام لا مخصصا، لأن لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ لو جعلنا الخاص مخصصا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يلزم، فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقع. وإلا أي لو كان العام واردا لبيان الحكم الظاهري القاعدة الظاهرية كان الخاص أيضا مخصصا للعام، كما هو الحال في غالب الأمومات والخصوصات في الآيات والروايات، حيث وردت الأمومات لبيان القاعدة الكلية الظاهرية. وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام، يحتمل أن يكون العام ناسخا للخاص، احتمالان، احتمال كون الخاص مخصص، احتمال كون العام ناسخ فيكون الخاص منسوخ. وإن كان الأزهر أن يكون الخاص مخصص، تردد الأمر بين كون الخاص مخصص ومنسوخ كون العام ناسخ، ولكن يحمل على التخصيص على كون الخاص مخصص. لماذا؟ لأن التخصيص أكثر من النسخ، أكثر من النسخ، والأكثرية ترجح جانب التخصيص على جانب النسخ لكثرة التخصيص، هذا هو الدليل، حتى اشتهر ما من عام إلا وقد خصص مع قلة النسخ الأحكام جدا، وبذلك بكثرة التخصيص وقلة النسخ يسير ظهور الخاص في الدوام ولو كان بالإطلاق، ولو كان بمقتضى مقدمات الحكمة أقوى من ظهور العام ولو كان بالوزن، فيكون الخاص مخصصا للعام كما لا يخفى هذا فيما علم تاريخهما، أي تاريخ كل من الخاص والعام، كما أشرنا إلى الأمثلة لهذه السورة. وأما لو جهل تاريخهما وتردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره، قبل حضور وقت العمل، فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية، يصبح الأمر مجمل فيرجع إلى الأصول العملية. وكثرة التخصيص ونظرة النسخ هؤلاء وإن كان يوجبان الذنب، هذا الكلام من المسند دفع للتوهم، دفع للسؤال والتوهم، تقريب التوهم أن الأمر هنا يدور بين التخصيص والنسخ، بين أن يكون الخاص مخصصا للعام وبين أن يكون العام ناسخا للخاص. وتقدم سابقا إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، التخصيص أولى من النسخ، يحمل على التخصيص لكثرته. هذا هو التقدير التوسع. يقوم المصنف: وكثرة التخصيص هنا ليست موجبة لتقديم جانب التخصيص على النسخ، بخلاف السابق. إذا السابق كان تاريخ الخاص معلوم والتاريخ العام أيضا معلوم، هنا ليس التاريخ الخاص معلوم كي يكون الخاص مخصص. مجرد غلبة التخصيص لا تفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وهذا الظن ليس بحجة كي يتقدم به جانب التخصيص على جانب النسخ. هذا هو الجواب. وكثرة التخصيص ونبذرة النسخ هنا أي في مورد الجهل بتاريخهما، وإن كان يوجبان الذنب بالتخصيص أي ذنب، وأنه واجب بشرطه إلحاقا للمورد بالغالب، والغالب هو التخصيص. إلى هنا هذا هو التوهم، إلا أنه إشارة إلى الجواب، إلا أنه لا دليل على اعتبار هذا الذنب، وإنما يوجبان الحمل عليه أي على التخصيص فيما إذا ورد العام بعد وزول وقت العمل بالخاص، كما تقدم في مورد العلم بتاريخهما، لسيرورة الخاص لذلك في الدوام أزهر من العام كما أشير إليه. فتدبر جيد. ثم أن تعين الخاص للتخصيص، هذا إشارة إلى خلاف، وهو أن المشهور يقول يتعين الخاص للتخصيص إذا كان بعد العام وقبل حضور وقت العمل بالعام، يتعين بالتخصيص. وبعبارة أخرى، لا يجوز جعل الخاص ناسخا للعام إذا ورد قبل العمل بالعام فيتعين أن يجعل مخصصا. ولكن هنا قول آخر، وهو يجوز جعل الخاص ناسخا للعام وإن كان بعد العام وقبل حضور الوقت العمل بالعام. فعلى هذا القول لا يتعين كون الخاص مخصصا، بل يمكن جعله مخصصا ويمكن جعله ناسخا. ولهذا يقول: ثم أن التعين الخاص للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، تعين الخاص للتخصيص إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل كما هو المشهور، وإلا أي على القول بجواز النسخ قبل وقت العمل بالعام فلا يتعين له، فلا يتعين الخاص للتخصيص، بل يدور بين كونه مخصصا وبين كونه ناسخا في الأول إذا كان الخاص بعد العام وقبل حضور وقت العمل بالعام، ومخصصا بين كون الخاص مخصصا ومنسوخا في الثاني فيما إذا كان العام بعد الخاص. إلا أن الأثر كونه مخسف، أثر كون الخاص مخسف، وإن كان ظهور العام في عموم العام الأفراد أقوى من ظهوره، والظهور الخاص في الدوام. لماذا الأقوى جعل الخاص مخسفا؟ لما أشير إليه من تعارف التخفيف وشيوعه. التخفيف يكون كثيرا وشائعا، ومقتضى شيوع التخفيف جعل الخاص مخسسا لا منسوقا، وجعل العام ناسخا لشيوع التخفيف وندرة النسخ جدا في الأحكام. ولا بأس بسلف الكلام إلى ما هو نخبة القول. الحمد لله.